لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه. ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصل وسلم عليه ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم القرار. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل في أسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره فتغشاهم رحمته وتنزل عليهم سكينته وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مسح وثنى، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس كونوا فانصرفوا مغفورا لكم. أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل وأيتها الفاضلات، إن هذه المجالس مجالس غبطة يرتبط بها أهل الخير والصلاة، وينفر منها أهل الشر والطلاح، وتجدون غبطتها متى؟ يوم أن تلقوا ربكم جل وعلا، وهي في صحائفكم في حضوركم مجالس العلم واستماعكم وانتفاعكم بها. فيا لها من غنيمة خسر فيها من خسر ورابح فيها من ربح. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا المجلس في تدبر قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. فهذا المجلس في مذاكرة أشراط الساعة وعلاماتها، هذا الموضوع الذي له أهمية كبرى لأنه يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، بل إن أشراط الساعة وعلاماتها هي أول مراحل الإيمان باليوم الآخر. هذه الأشراط وهذه العلامات جعلها الله جل وعلا لأن يوم القيامة يوم عظيم، يوم فظيع، فقدم له بهذه العلامات والإمارات إرخاصا له. وهكذا كل شيء له شأنه، فإنه جرت سنة الله الشرعية بل والكونية أن يقدم له بالمقدمات المهيئة والمؤنسة له. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، هذه البعثة التي غيرت وجه الدنيا، بل قبل ولادته ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، رأت أمه عليه الصلاة والسلام أنه خرج من هانوت أضاء ما بين المشرق والمغرب. كل هذه إرهاصات وتقديمات لهذه البعثة الشريفة بهذا النبي الكريم عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم السلام. ويوم القيامة يوم عظيم قدم الله له بهذه العلامات والإرهاص. ولما جاء جبريل ببعث الله له، كان هذا بعد حجة الوداع. جاء على هيئة استنكرها الصحابة، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسئلة، سأله عن الإسلام فأخبره فقال صدق، فتعجب له الصحابة يسأل ويسأل. ثم سأله عن الإيمان فأجاب وصدق، ثم سأله عن الإحسان فأجاب وصدق، ثم سأله السؤال الرابع قال أخبرني عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان سيد الرسل وسيد الملائكة لا يعلم أن الساعة، فهل يمكن أن يعلمها أحد دونه؟ لا يمكن. قال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها، وهي المنوه عنها بقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فجأة فقد جاء إشراق وألقي على المهد. والشرط جمع وأشراق، وهي الأمارة والعلامة. فقال جبريل أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أن ترد الأمر ربك وأن تجد الكفاة والعراة رعاء البهم، في رواية رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وأشراط الساعة وعلاماتها جاءت مذكورة في القرآن العزيز، وجاءت مفصلة ومنوعة في السنة النبوية البيضاء. والعلماء رحمهم الله احتفوا بهذا الباب عفاوة عظيمة، وخلاصة ما ذكروا مما يناسب هذا المقام أن قسموا أشراط الساعة باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الكبر والصغر جمعا بين الأدلة وتأليفا بينها، لأن وحي الله لا يتعارض وإنما يؤيد بعضه بعضا، فجعلوها قسمين، أشراط كبرى وهي عشرة علامات بينها وفصلها وعددها نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه، فقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. وانتبهوا إلى إبادة الحديث يا عاقل لتعرفوا الفرق بيننا وبين الصحابة. قال حذيفة اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم أين المكان العالي ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ عن ماذا تتحدثون؟ أترونهم تحدثوا عن العمايل والقصور والبلاد، أو تحدثوا عن الكورة والرياضة واللهو والمهرجانات، أو تحدثوا عن اللعب؟ أو تحدث رضي الله عنه عن اللهو واللعب؟ كان حديثهم عما يهمهم من الشر. قالوا نتحدث عن الساعة يا رسول الله، نتذاكر الساعة. هؤلاء الصفوة، هؤلاء العقلاء، هؤلاء العلماء يشمون أنفسهم بما ينفعهم لا بما لا ينفعهم من التافهات أو بما يضرهم من المهلكات. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. عدوا معي، وذكر طلوع الشمس من مغربها والجذابة على الناس طحا والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. كم هذه؟ ست. وذكر ثلاثة فصول، ثلاثة فصوفات، فصوف بالمشرق، مشرق الجزيرة، من الخليل إلى بحر اليابان، وخصوم بالمغرب، مغرب الجزيرة، من البحر الأحمر إلى المحيط الهادئ، وخصوم ثالث في هذه الجزيرة. والخصوفات الثلاث تهيئ الأرض في قشرتها وطبقاتها لأرض أخرى. نوه الله عنها بقوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الجلال واحد. كم هذه؟ ست وثلاث تسع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، برواية من بحر عدن، تطرد الناس إلى مكشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيد معهم في ذبابهم. فهذه عشر علامات اصطلح العلماء على تسميتها في الآيات العشر الكبرى. هي عشر وليست خمسة عشر وليست ثمان أو تسع، لأن النبي حددها بعشر، لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات ثم عددها، فكان العدد المراد منه حقيقة المعدود. وهذه الآيات الكبرى آيات عظيمة تغير الدنيا استعدادا لله، وهي منذرة، فمنها علامات لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، ومنها العلامة الشهيرة التي لن تخفى على أي وقت، فإن الشمس تغرب، أين تغرب؟ في الغرب. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فلا تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، والشمس في جريانها في الفلك تحت العرش أينما كانت، لأن العرش مستوعب لجميع المخلوقات. سجودها لا نعلم كيفيتها، تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل: ارجعي فاخرجي من حيث أردت. لا يهجأ الناس وقتها وسعة إذن إلا والليل قد حل عليه بغروب الشمس، ثم إن الشمس تطلع عليه مرة أخرى من حيث ما أردت، وترتفع للسماء فيرجعون وينفجعون. والناس على قسمين في دينهم: إما كافر مشرك، وإما فاسق عاصي فاجر. فيذهب الفاجر والفاسق والعاصي يريد أن يتوب فلا يمديه، ويذهب الكافر يريد أن يؤمن فلا يسعه الوقت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا، تهديد وزجر ووعيد، قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدخان، برواية أو الدابة، ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. هذه علامات عشر هي الكبرى، وما يليها وهو القسم الثاني من علامات الساعة العلامات الصغرى وهي علامات كثيرة متنوعة تفنن العلماء في تعدادها، فمنهم من أبلغها إلى 37، ومنهم من زاد بها إلى أن بلغت 74. لما اختلفوا؟ بحسب ما يثبت عند كل واحد منهم في هذه العلامات من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلحوا على تسميتها بالآيات الصغرى نسبة للعلامات الكبرى. هذا تقسيم، وهو الدارج الذي مر على كثير منكم. ثم تقسيم آخر أشار إليه غير واحد من أهل العلم، منهم السفاري في لوامع الأنوار البهية، وهو تقسيم علامات الساعة وأمراضها إلى ثلاثة أقسام بحسب الوقوع. فالقسم الأول علامات وقعت وانقضت إلى تتكرر، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم، فبعثته ورسالته من علامات الساعة الصغرى التي وقعت. بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فالوسطى إشارة إلى بعثته والسبابة إلى الساعة. ما الفارق بينهما؟ هذا المسلم يسمع. هذا بالنسبة إلى أعمال الأمم وإلى خلق الله لهذا العالم، لهذا العالم ولهذه الدنيا. ومن هذه العلامات التي وقعت وانقضت، وروى البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، عوف هو الذي سمع المنافق في مسير الصحابة مع رسول الله إلى تبوك في وقت حار شديد خيره طابت فيه الدمار، ومع ذلك لما استنفره النبي صلى الله عليه وسلم نفروا للجهاد وترك الدنيا والراحة والتعب والراحة. وهذه نقطة مهمة، يا من تهربون من الحرب إلى المصائب وإلى المراق، حرب الدنيا يبتقى بما علمتم، لكن حربا عظيما رهيبا لن يبتقى مثلها، إنما يبتقى بإيمانكم وصلاحكم وبلاءكم بعملكم الصالح. في الطريق قال رجل يهزأ، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابه، ارغب بطونا ولا اكذب ألسنا ولا اجدب عند الاخر. قال ثلاث كلمات وهم يضحكون يكفرون، سمعها عوف فما طابت بها نفسه، ولم يرضى بما قال هؤلاء سمعه، فثارت غيرته الإيمانية، قال كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرك عوف لأن نبينا يمشي في مقدم الجيش، فما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل فاضحا هؤلاء المنافق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم تبوك، فضربت له قبة من أدب صغيرة متواضعة، حتى في مسكنه، حتى في منزله صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا ليست هي أمره كما هي أمرنا، وليست هي مبتغاه وأمله كما نتطلع إليها حتى نرضي النفس. نعم يا أخوان، نأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونركب لأجل الناس في عيونه، طلبا للمدحة واتقاء للمذمة. ولهذا لم نقل عن الدنيا ولم نقل عنها على هذا المنبر حتى نتواضع ونخضع وندع عنا البهرج وندع عنا انواع المهايطات التي ما اشغل الناس الا لعبه الشياطين والاهواء بهم فاستنفذت دينهم ودنياهم بمثل ذلك. أقبل عوف على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد قبته يسيرا فسلم فرد النبي عليه السلام فقال يا رسول الله أأدخل؟ قال ادخل. فأول ما أدخل عوف رأسه إذا المكان ضيق يا الله يسعدني. قال يا رسول الله قل لي أم بعضي؟ قال بل كلك يا عوف. ثم قال هذا الشاهد يا عوف اعد ستا بين يدي الساعة ست علامات موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. كم هذه يا اخواني يا ايها المتحدثان ما بين التسوق وما بين الحديث ضعنا بين الخدر وراء الباب كم هذه التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيد؟ السؤال مخصوص والله من واحد واحد الذي نقولها وش تقول أنت؟ أنا جواب جاره ولا تكن من الغافلين. أولا ما هو أبو عبيد؟ عوف ذكر له ستا اعدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا إذ الزهد لم يقنع وحتى يكون بينكم وبين بين الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع هذه الأنواع الثلاثة في علامات وقعت. هو القسم الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم مات الموتة التي كتب الله على بني آدم. والله جل وعلا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون. إذا ما على ما وقعت الثانية فتح بيت المقدس متى فتح في عهد الرجال وانعم به من الله واكرم به من الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه في عهد عمر فتح الصحابه وجاء عمر على مطيه من المدينه يتعاقب عليها هو ومولاه يمشي عمر شيئا يركب ثم يركب عمر ويمشي ما فيها رفقة ما فيها ما يتطلع إليه من بهم النقص ليكملوا نقصهم بهذه المظاهر المتركة. فتح بيت المقدس ووقعت العلامة الثانية وانتهت. الثالثة هو موتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. الموتان صيغة مبالغة من كثرة الموت وقعاس الغنم مرض يصيبها في أرضي بطونها كالاستسقاء يموت فيها مجموعة فلا تمسي إلا يموت أكثر ولا تصبح إلا الباقي. وفي هذا إشارة إلى طاعون عمواس الذي وقع في عهد الصحابة فتى كان من مات فيه 36,000 من الصحابة وحده موتان يكون فيه مثل في عصر هذه علامات وقعت القسم الثاني علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وهي أكثر العلامات الصغرى وقعت علامات تتجدد تتكاثر وسنذكر منها جملة ولا أستطيع الاستيعاب فمنها حتى يفيض المال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يفيض يعني يزداد ويكثر ومن إفاضته يعطى الرجل 100 دينار فيظل صاحبه 100 دينار ذهب يظل صاحبا يطلب الزيادة واليد في شريعة الإسلام بكم تقطع؟ ها يا أخواني تقطع اليد في شريعتنا إذا كان المال المسروق بلغ نصابا وهو ربع دينار 3 أو 4 دراهم في أحد شروط قطع اليد التمام وهذا يعطى 100 دينار يظل صاغطا يطلب الزيادة لما؟ لأن المال خاض وكثر وانظروها أنتم لما كنتم صغارا والآن كم الفارق بين هذا المال وهذا فيه انظروها في قصص وسواليف آبائكم الريال الواحد كان يكفيهم شهرا مكسبا وملبسا ومشربا ومطعما الحين الريال يلا تجيب كيس الخبز تستحي ان تمدها لابنك فسحه في مدرستك هذا المال وسياتيه ومن تمام فيضانه ياتي على الناس زمان يخرج فيها الرجل يهمه ان يبلغ الهم فيه مبلغه ان لا يجد من ياكل صدقه لا يجد هذه وقعت وما زالت تتجدد وتكافئ في وجوهها وابن ادم في المال فتن ايما فتنه ففتنه الدنيا جمارتها بفتنه المال ومعها فتنه الجاه والمنصب وحب المدح والثناء وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم راد من ذنب لو كان هذا امر غير حميد لابتغى ولو كان له واديان لابتغى ما يزال يجمع لكن هذا الخبر يجمع لمن يجمع لغيره عليه الغن عليه الغر والحساب ولغيره الغن والغنم وانتم يا ابناء الستين أو من شاركتم ما جاءكم من الجمع فهو جمع لغيركم وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت الباقي هو الصدقة وما تقدمه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه إيش؟ الله ما يضيع لا يضيع أبدا أما ما تحطه في جدارك بيتك وقصرك وأثاثك ومراقبك ومراقبك إنما يفطم عليك عيون الناس وتشغل القراء والمعالجين بدفع أسبابك من جلب ذلك له لك علشان يشار إليك ويشار إليك والله أنعم ما حد جلب ربك إن قال أتجد مرة قلبه يدرس عليه مرة أخرى وعينك ترى فليس لك من مالك إلا ما تصدقت أو قدمت من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها هذه الفتنة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وفتنة لا لا تدع بيتا من بيوت العرب الا دخلته. لم خص العرب؟ لان العرب هم جمارة هذا الدين، هم حملته، هم سداته، ان كانوا كفءا لذلك. ففي بلادهم مقدسات الاسلام، ومنهم ومن أمتهم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، من أشرافهم نسبا وأعراقهم بيتا. ففي صحيح مسلم عن وافدة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وبلسان العرب نزل أفضل الكلام وأعظمه وأصدقه المهيمن على كلام الله القرآن. فخصهم بالذكر لأنهم مادة هذا الدين. وفتنة لا تدع بيتا من بيت العرب بالجهل. ما هي يا ترى؟ فمن قال انها فتنه المال وما ابعد، ومن قائل انها فتنه النساء فما ابعد، لكنها لم تخص العرب وحده. ومن قائل غير ذلك والله اعلم ان اظهر ما تاتي في هذه الفتنه في التصاوير التي ما زالت تتجدد وتتطور. فإن أول شرك وقع في بني آدم بسبب الآت. كيف أشرك قومهم في هؤلاء الخمسة في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ في التصور لعب الشيطان عليهم وطبخ في نار هادئة عليهم. ماتوا في وقت واحد متقارب. حزن عليهم قومهم حزنا عظيما، ووجدوا عليهم وجدا كبيرا، فجاءهم فلعب على مشاعرهم ودغدغ عواطفهم. افهم هذا المعنى، لعب على مشاعرهم ودغدغ عواطفهم ويحلف فيهم، يطبخ فيهم على نار هادئه. ان اباءكم صوروا لهؤلاء تصاوير وارسلوها في مجالسكم ونواديكم، فاذا رايتموها ذكرتم ما كان فيه من العباده فاجتهدتم. أتاهم ببدعة وبمعصية، لكن زينها وصورها وحسنها لهم أنها تعينهم على الطاعة، لأن من مبدأ الشيطان الغاية بر الوسيلة. فأتاهم بوسيلة محرمة ليحصلوا غاية يظنونها صالحة. فعلوا ذهب ذلك الجيل، ولجاء دين ثاني، ثم ثالث، نسي العلم، فجاء الشيطان يقذف هذه البدعه بثمرتها، يطرح نار يقذف نار طرخته في هؤلاء. قال: ان اباءكم لم يصوروا هذه التصاوير، اصنام تماثيل، الا انهم كانوا يستشفعون بها الى الله ويسرون الله بها، فاستغاثوا بها إلى الله وجعلوها وصائف، فبعث الله أول رسله صلى الله عليه وسلم. وفتنة التصاوير متنوعة، كلما جاء دين وزمان إذا هي أقرب. وانظروها الآن فيما بين أيديكم في جوالاتكم، كيف أنها فتنت وأغوت وأضلت أيما بأغوائهم وأولادهم. والله لا يملك شر المحضر، نعم فيها منافع، ولكننا وفقناها في المضار، لأنه لا يخلق الله شر المحضر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربك كما في صحيح مسلم قال: والشر ليس إليك، لا يخلق الله شر المحضر، لكننا رفيقها ويدفع قيمتها ويباهي بجمال الله وعلامه الا انت. وفي اوقاتنا واعمالنا ذهبت سفهنا، تحث الحاج على ان يقرا القران، ثم ما عندي وقت، لكن عنده وقت يهني في هذا الجوال الى ان تنتهي بالطريق. وليه هنا جاء وقت ما جاء وقت؟ لانه لعب عليك واستغفرت ووقعت في حبال الهوى، والامر يزداد. وهي والله اعلم فتنه التصاوير بانواعها، وبين ذلك وهذا المجلات والافلام والقنوات والتصاوير التي ما زالت في اغواء واغراء، حتى ذهب الرجل لزوجته لا بنت، وزهدت الزوجة لبحرها لما رأت منهما أفعل منه وأنظر منه في هذه التصرف. هذه وقعت وما زالت تتجدد الوقوع. ومن ذلك أيضا لا تؤخذني عن الصباح، ترى على الصباح توجب. أنتم تعودون إلى مجالسكم أعزائي، فليطرح واحد منكم مسألة دينية وينظر كثرة المفتين من هيئة كبار الجهال، ولا لا يا صح؟ فليفتي الواحد 10 فتاوى في أول مجلس وبعد دقيقة، وإذا عرض ذلك قال أنا أقصد كذا، وما ينتهي المجلس إلا ما شاء الله صار 10 فتاوى. لا يحترم دين الله ولا يجد حدود الله. جريء على الفائز غير علم، ولو كانت المسألة تتعلق بالسياسة تلفت يمين ويسار وقدام وورا، لئلا تكفر عليه كلمة يدان بها، فصار في دين الله عنده أهون من هذا من الجهل، وأعظم منه الجهل المركب الذي يجهل وهو لا يدري انه جاهل. فكيف اذا انضاف الى الجهل بسيطه ومرتبه انضاف اليه العناد والمكابره، وهي سمه هذا الزمان انا رحمه الله. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقرك بما ذل من واواني ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئس في الثوبان، وتحنث بالانصاف اثقر حله زينت فيها الاعقاب والكتب. تقارب الزمان من الرياض الى مكانكم في عدد ساعات بعدما كان على المطايا في شهر او 40 يوما. تقارب الزمان، ومن تقاربه سرعه الايام ترونها وتحسونها. وهذه من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كما يعرف حسيبا. لا بركة في الوقت ولا كثرة عمل فيه. تشاحن على الدنيا حتى أصبحت أكبر مني وقعت وما زالت تكبر. ومن ذلك أيضا إلقاء الشح وهي الحسد والبغض والشحناء والبغضاء في النفوس والصدور. يا الله كم هذا الشأن الموجود في قلوب الناس يضحك في وجهك ويلح عليك في الدعوة والعزيمة والقلب يغرس. نعم، لأنه ملئ غيظا وحسدا وبغضا وخلاء. لو تبني بناء في بيتك قال لا هذا ليس الطريق، وأنت وياه بطلاق متواقع. والأمر يزداد لأن التعلق بالدنيا وهو بالآخرة. ومنها أيضا كثرة الهرج والهرج القتل كما قال صلى الله عليه وسلم. لعب على المسلمين بماذا؟ بالثورات. لعب عليهم بطلب العدل بزعمهم، فثاروا وأثاروا وسفكت الدماء وجرت البحور بدمائهم. ثم ماذا؟ هل حصلوا هنيئا في عيشهم؟ أبدا، إنما نفذوا مخططات أعدائهم ليبقوا في هذا الغلط ويخرجوا عن طاعة ولاة أمورهم كما أمر ربي جل وعلا. واستباحوا الدم الحرام في الزمن الحرام في المكان الحرام، ودم المؤمن أعظم عند الله جل وعلا من شأن الكعبة. شفتوا الكعبة؟ لأن تنقب حجرا حجرا أهرب على الله من أن يراق ظل المؤمن امرئ المسلم بغير وجه حق. وسيأتي الأمر يزداد، لا تقوم الساعة حتى يقتتل الناس، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. في رايات علمية جاهلية على شأن القبيلة، على شأن الأرض، على شأن العبد، ما يدري القاتل فيما قتل. سيما وقد جاء معنا سلاح يمضي نميت الكثير من الأنصار. هذه علامات مقمعة ما زالت تتجدد، ومن نظر في هذه الفتن هي التي تعود على اذا اصل الكلام. فتن في الدين وهي اعظمها واحنعها واخرها. ثم فتن في الدنيا في الجاه في المال. ثم فتن في الاعراق والاخلاق. هذه قدراتها مما وقع وما زال يتجدد. القسم الثالث كنا طولنا عليكم من ربكم. كم هي الاتفاق؟ ما جينا إلا للسعيد. لأن نص ساعة. أردنا المجال الأسئلة. ولهذا أستسلف منكم آخر. دكتور عمان الشيخ أسئلة الواجب. شفتوا حتى تعرفوني يا أخوان أنها واجب ناظر. الله يعطيك العافية. فاسمحوا لي أن أدخل القسم الثالث في هذا المجال. بهذه الأسئلة التي تتيسر ويعين الله بإجابتها. القسم الثالث علامات لا تقع بعده، وهذه تشمل بعض الصور مما لم يقع وتشمل العشر الكبرى. فمن الصور التي تجمع ما جاء في الصحيحين لدى أبي هريرة رضي الله عنه: اسمع يا طالب الدرهم والدينار، يا من تريد أن تكفر الرصيد وهمك المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب، برواية عن كنز من ذهب. جاء في غير الصحيحين يختتم عليه من كل مئة 99 كلهم يرجون المصيبة في الله إلى مال. فمن أدرك منكم فلا يأكل من شيء، لأن الحلال مو محل في يديك وفي بطنك. الحلال ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من العلامات التي لم تقع بعد. ومنها المهدي الذي يملأ الله به الأرض عدلا مصباح بعدما ملئ جورا وظلما ومدار أشراط الساعة انتهاء الزمان على فساد أهله. ولا يحسن الزمان إلا بفساده، لن يقع بعد الملاحم العظمى بين المسلمين وبين الكفار والمشركين يهودا وغيرهم لن تقع بعد. ينزل فيها عيسى ومن صفر المحنة العظمى خلف أميرهم المهدي تجاه اليهود ومعهم الدجال، لن تقع بعد. فثمة علامات لن تقع بعد من هذه الكفر التي ستأتي. والمغبوط الذي هو في نعمة من يرجع إلى نفسه سيحاسبها ويأطرها على خط أبرار وينظر بين ما مضى من شأنه وما هو في حاله ومستقبله فيسعى إلى رجاء نفسه ورجاءه. وانت سعد فقد سعد. والمغبوط من ختم الله له بخاتمة السعادة، ولا تأتي هذه بالأمان فقط وإنما بإيمان صادق ودعاء إلى الله وتضرع وانكسار بين يديه وسعي إلى فرائضه والمبادرة إليها ونواهيه بالتحرر عنها ويتعلم العلم عساه أن ينجو وينجي غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم إنا نعوذ بك ونلجأ إليك من مر لا حجة له ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت يمنا بعبادك فتنة فاخبرنا إليك غير مفتون. اللهم يا ولي نعمتنا ويا منابنا عند قربتنا اجعلنا بردا وسلاما مما نخافه ونحذره في أمر الدنيا والآخرة، كما جعلت النار بردا وسلاما على خليلك وأنزل السكينة علينا كما أنزلت على محمد وصاحبه الكرام صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب وأن تحل علينا رضاك. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا. نسأل الله ذلك لنا ولنا ولوالدينا ووالديك ومشايخنا وضرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسعود وهو أعظم رجيم محمود. والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر بأسئلتكم. تم العلم وقد افتى شيخنا رحمه الله أفصله إلى مسألتين. فإن كان الكلام في خير الدنيا في سؤال حالهم وحال أولادهم وأهليهم وتحفيهم بهم، فهذا لا بأس به وإن كان من أمر الدنيا، لكن يدخل في الصلة وفي ما أذن له. أما أن يحول كلمة المجلس في المسجد إلى بيع وشراء وإلى تطاول في أمر الدنيا وإلى غيبة لفلان سبب لعنة في الروضة للمسجد، في روضة المسجد فلان سر وفلان سر وفلان جاء وفلان جاء، وهذا راكب. ثم يأتي من يأتي بحل منه، وينك يا من فرط المسجد تنفش في عرضه وعرض المسلم تبيها بابها بطل حلبه؟ هذا واقع. ويبدأ الكلام أولا بالمباح ثم يستجرهم الشيطان ويستجريهم كما يستجري الكلب صاحبه في الأمر المكروه إلى هذا مساجد الله لم تبنى لذلك. فإذا جاءنا من يجد في المسجد ضامته محفظته نسيم ضاع مفتاح سيارة بطاقة صرافة وسألنا عن هذا المسجد، وجب أن نقول لا أردت أن أقعد، لأن المساجد لم تبنى لذلك إجداد الظالم. فكيف ذو الحديث الذي يهضي إلى المكروهات والمحرمات؟ ولا حول ولا قوة إلا بربي رب البرية. والله أعلم. يقول: نرجو توجيه نصيحة في شروط الشابات البنات في حال تقدم الشاب لطلب الزواج منها. أول ما تقدم في شروطها عدم منعها من الخروج مع زميلاتها والسفر معهن داخل المملكة وخارجها. وكثير من هذه الشروط تطري على بالي، لا تطري على البال. هذا والله يا ويلي متحسس من هذا وثار منه. والشرع في هذه الشروط ما هو على البنات، لا معاني ولا البنات، ولا أظن أن وراءهن رجال. نعم، لما كان الأمر بيد الرجال استقامت، ولما تولاها يقرأ من عندي يرحوم رأيتم اسمك. وهذه الشروط: كن يا أيها الشاب على نعمة، جيّر هذه المصيبة والهم عليك نعمة. فمن اشترط عليك هذا الشرط في أوله فانجو بنفسك واهرب، وسيعوضك الله خيرا إن تركتها لله رغبة لدينك وحمية على نفسك وعلى رجلك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ثم أهبس في أذنك أنت يا بنية وأختي. ما معنى هذا الشرط؟ ما معناه أن تشترطي ألا يمنعك من سفر مع صاحبك؟ أنت امرأة في ذمة رجل، لست على حل شعرك، همك فقط إرضاء الصديقات والزميلات، وألا يأتيك منهن انتقاد أو معيبة أو تمسك مسكينة فلانة تزوجته حطها في البيت. هذا هو عرشك وهذه مملكتك وهذه حياتك، وليس فيها إلا عز، لكن ليس فيها مذمة. ما قال الله لمن هو خير منك في أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن. فتتبرجن تبرج الجاهلية، فقرار المرأة في بيتها عز جرى. لكن ماذا تفعل إذا وقفت المرأة على قارب الرجل ودبرته بدون الكنترول على هواها؟ فهذا عز ليس فيه مذمة، ليس فيه ملامة. نعم، رديه إلى المصلي، رديه إذا قال عن الخمر والشرب وشربها وتعاطى المخدرات، إذا عاق والديه. أما أن يجعلك على حد شعرك لا ينكر فيك منكرا ولا يقر فيك معروفا، فليس كفءا لك. وإن رضي بهذا الشر فأوله الفساد، فساد أمركم وتشتت. وأنت أيها الولي كن رجلا واتقي الله، واتقي ربك فإنك مسؤول. نعم، ليس لك الإجبار، ليس لأحد أن يجد مهودية، إنما نص الفقهاء التي لم تبلغ ولا يجبرها إلا أبوها لأنه الأعم الأدرى بالنسبة. أما من بلغ فلا يستحق أن يجبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر مستأذن. إذنها من سيناك يوم النسبة يا أخواني، ما هذا السنة الأولى. والثيب مستأذن منهما كلام، إذا ما في غصب. وشغل المشعار والانتخابين ذهب مع أهله عفى الله عنه وعفى والله أعلم. Yes. يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة تلك السنة. تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا الفاضل رحمه الله أن تبيننا ما هو المخرج من الفتن في هذا الزمن. أعظم المخارج من الفتن يا رعاكم الله أن تستمسك بدينك وتوحيدك وعبادتك ربك. لا تجاهد على دينك، لا تساوم على إيمانك وعقيدتك، لا يستغفر دينك حتى تبيعه بعرض من الدنيا. ثانيا أن تتعلم العلم الموروث عن الله ورسوله، فإن العلم نجاة. يسيرون في هذه المسير كمن يسير في حقل أرغام إن لم يكن معه خريطة يمشي بها، وإلا في أدنى خطوة ينفجر الوقت فيه. هكذا الفتن، وأعظم وأشنع من ذلك والذي يبين ما لك هو العلم والبعد عن الله ورسوله. ثالثا أن تعمل بهذا العلم. لا يكون علمك كما علم الكثيرين مجرد معلومات خلية وعلية عن العلم، كما عند الإسراء شبههم الله بالحمية من الإسراء. ثالثا أن تنطلق، أو رابعا أن تنطلق في سبيل الله دعاء تبرعا انكسارا صادقا راغبا أن ينجيك ويخلصك من الفتن، وإذا أراد بعباده فتنة يقبلك إليه لأنك تنجو وتسلم. وكلما خاف العبد من شيء كلما كان منه أحذر. خاف عمر رضي الله عنه النفاق الأكبر فحذره منه والله أعلم. السائل يقول دعواتك لي بالزواج، عمري 42 متزوج، من هو رجل المرأة؟ فإن كان رجلا فنسأل الله أن يهديه ويعينه ويوفقه في الزواج، وإن كان امرأة فكذلك الله أعلم. إذا أوفر الوتر بعد صلاة العشاء ثم نام وقام في آخر الليل، هل يوتر مرة ثانية أو يصلي ركعتين أو يصلي ما كتب الله له؟ من أوفر في أول الليل فإنه لا يوتر في مثناة الليل ولا في آخره. ولهذا نلاحظ إذا صلى العشاء قام وصلى ركعتين ثم أوفر بعدها، فإن أعانك الله ووفر كنت في آخر الليل وصلي في الليل في الليل من غير وتر، واطلب فيها وادع ربك فيها ساجدا راكعا جالسا، وألح عليه فإنه لا يجوز أن يستمع للذكران في ليلة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. يقول هذا في سؤال ما وجبة من الرجل لأولاده تكون تساوية بين الأولاد والبنات أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل نعم الأخوات من الميراث؟ ما هو بعيد بعيد ولا يستفاد منه ولا يعطي الأولاد أفضل من الأمانة والمزايا؟ الشق الثاني ما فهمته، لكن بالنسبة لعطية الأولاد فإن كانت العطية في تقسيم ماله كله أو عطية في عمره المتأخر فليجعلها كقسمة الله جل وعلا للذكر مثل حافظ الخير. هذا هو الواجب وهذا هو العدل. ولهذا قال العلماء رضينا من عطايانا بما أرضاه الله لنا من قسمة ميراث. وأما ما يتعلق بالأخوات فإما أن تكون الأخوات غير وارثات فله أن يعطيهن ما شاء من ماله. فإن كن وارثات فاحذروا، اسمعوني يا أيها الرجال، احذروا منع نسائكم من الميراث بدعوى أن لا يأتي زوجها وأولادها من القبيلة الفلانية والقرية العلانية ينازعوننا في عقارنا وأولادنا. وحتى هو جميل أظن أن لمسنا الحق على الله هذا من الجاهلية. ولهذا تعطى المرأة 50 فإن خشيت النزاع يقدر نصيبها بقيمته الحقيقية وتعطاها. أما أن تمنع بدعوى أنها تستحي تطلب ميراثها من أبيها ورقيقها، أو أن أمها تزعل عليها وتطلب ميراثها عند إخوانها، هذا الظلم الذي للأسف مر عليه من مر استبيح منهن قبل أن تقدم يوم القيامة أنت وإياه الفصول عند الحكم العدل سبحانه وتعالى. يقول تكثر الشحناء بين الإخوان والأقارب وغيرهم. نعم الدنيا زادت والنعمة ضاقت والقدر كثر والنفوس غلظت والقلوب غلظت وما كانت. لما؟ لأن هم الناس النجوى والثناء، ولأن القلوب ملئت بالسخط والحسد والشناء، ما يتحمل من قريبه ولا من أخيه أدنى غلط. وأنت ملك نزل من السماء، أنت من رأس الأساس إذن عامل الناس كما تحب أن تعامل. في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خذ العفو واعفو وأمر بالعدل، فلا تكن من الجاهلين، لا تتعالى تتكبر. وهؤلاء الإخوان وأقاربه في صلتهم والإحسان إليهم تفيه أجر. أما المعارض فالمكابر بدون فعية، إن عفوت فلك الأجر وإلا حقك تطلبه ولا يمنعك منه أحد. الله يقول فيه عنصرية، يقول أنا من القبيلة الفلانية وأنتم من هذه القبيلة من كذا وكذا. نعم هذا الذي ذكره أخونا وائل ومنتشر، عنصرية في نسب، في مصارعة، في قبيلة، في مال، في جهة، في مناطقية. الحمد لله عز وجل أن الله وفق ولي أمرنا فجرم هذا العلم، جرمه وعد صاحبه مستحقا للعقوبة. وأصدق من هذا وأبلغ ما روى مسلم في الصحيح حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور المختار، أربع في أمور الجاهلية في أمة لا يكون منا عدوا معي: الفخر بالحساب، يفخر بنسبه ومنصبه وجاهه وماله، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواع، نسبة المطر إلى المنخفضات والأنواع والنجوم والكواكب، والمياه على الموتى عند الدجال وعند النساء، مياه النساء في شق الجيب ولطم الخد ولطم أشياء التراب على الوجه ونتف الشعر، وعند الرجال والنساء في هذه المجامع والذبائح والسرادقات والنيران الأضواء تقبل عليهم فليهم في عرس وفي عزم. وإن كانت في عوائدنا وعوائد القبيلة والقرية والجماعة، الشرع يحكم على العوائد لأن العوائد حاكمة من الشرع والنياحة باقي الجاهلية وبقية تزداد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن نائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سكار من قطران ودرع من جراب. هذا السؤال هو الأخير لإخواني، يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ هل تؤدى أم لا؟ إذا كان النهي في شدته، لأن النهي وقته، الوقت الأول في أوله بعد المغرب بعد العصر، فدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو من ذوات السبع. لكن إذا كان النهي في شدته بقي على غروب الشمس دقيقة أو دقيقتين، بقي على غروبها دقيقتان أو ثلاثة، فليجلس أو ليقف واقفا حتى يذهب وقت النهي، مخير بين هذا وهذا، ولا يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذين الوقتين شدة نهيهما، وهو وقت سجود عباد الشمس لها غروبا وأفولا، وسجودهم لها طلوعا وإشراقا. والله أعلم. نعم انتهى الوقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.